لكن تبقى مسألة خفية في الآية، وهي أنهم لما مر بنو إسرائيل على أولئك المشركين الذين يعبدون تلك الأوثان والأصنام، قيل إن تلك التماثيل التي كانوا يعبدونها كانت على هيئة بقر، كانت على هيئة بقر. الآن يأتي كيد الشيطان حتى تتنبه أيها المؤمن لما حولك. لما رأى السامري الملأ من بني إسرائيل، رأى قومه تعلقت قلوبهم بأولئك الناس، قال اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لما أخذ الحلي وعصرها وجمعها وجعلها بيده لينة يستطيع أن يصنع منها تمثالا، توخى البقر دون غيره، لأنه رأى أن بني إسرائيل تعلقت قلوبهم بأولئك أصحاب الأوثان والتماثيل. تلك التماثيل التي رأوها كانت على هيئة بقر، فلما أراد أن يصنع تمثالا صنما وثنا يعبد من دون الله ويدل بني إسرائيل عليه، وقع في نفسه أن البقرة أشد. لماذا؟ لأنه رأى التعلق من أولئك الملأ من بني إسرائيل بأولئك القوم الذين كانوا يعبدون تلك الأوثان، فاتخذ البقرة دون غيره لعلمه أن بني إسرائيل سيكونون أقرب إلى أن يغووا به، وقد وقع. والله يقول فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي. والمقصود انظر إلى صنيع السامري، كثير ممن حولك قد يرى. أين تعلقك؟ أين قلبك؟ أين الشيء الذي تحبه؟ فيأتيك من هذا الباب، إما لغوايتك دينيا، وإما للتسلط عليك دنيويا، وإما للتسلط عليك دنيويا. ولهذا لابد أن يكون الإنسان في عمومه على حذر، والله يقول وخذوا حذركم. وكما يقال هذا في باب الأفراد، يقال هذا في باب الأمم، في باب الجماعات، في باب الدول. فكل من ولي شيئا من أمر المسلمين من أرباب السياسة أو غيرهم لابد أن يفطن إلى هذا، وأن يعلم من أين يأتيه عدوه، من أين يتربص به، فيأخذ حذره ويتوقع ويعلم ما السبيل إلى كبح ذلك الجماح ورد كيد الأعداء وإبطال مكرهم الخفي والمعلن، وإن كان المكر في الغالب لا يسمى مكرا إلا إذا كان خفيا. والمقصود انظر من مدخل دخل به السامري على بني إسرائيل، فوقع منهم ما وقع. وقال لهم والله جل وعلا ذكر أن هارون نبأهم يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن، لكن قد جبلت قلوبهم وأشربوا في قلوبهم العجلة كما قال ربنا تبارك اسمه وجل ثناء.